ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفجر صلىها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله أعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفة أي أبو جرة، لأنه صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس ملبيا حتى أتى جمرة، أتاها روحا فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها، فرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلمون يا حجاج إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس طلوا الجمرة، بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد للحجاج، ليس عليهم صلاة عيد، يقوم مقام هرم الجمار ذلك اليوم، فيرمي ثم الجمرة بسبع حصيات، يرميها الرجل والمرأة الصغير والكبير بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعرا إرغام الشيطان ونحره في هذه الحصيات التي ترجم بها نواقفه. ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة، بل رماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه جمرة. هذا يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني أفضل الطواف قبل الرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أذبح فيقول لا حرج. هذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها توسعة، والرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها، فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام. هكذا الترتيب، هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعي إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب، أول الرمي ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس أو تقصيره، وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبسون خيط يغطي رأسه إن كان رجل، والمرأة كذلك تطيب تفض شعرها إن شاءت تقص أظهارها إن شاءت، حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والله إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء. فإذا طاف وسعي بعد ذلك تم الحل كله، وحلل الرجل الاتصال بأهله إذا طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق أو التقصير. والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا، لأن السعي الأول لعمرته وهذا لحجه، أو كان قارنا أو مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم فإن يسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه، يكفيه الطواف الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام فلهذا طاف طوافا فقط ولم يسعى، لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن الذبح هو متيسر قد يتأخر اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم أن مسح لهم مجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج. فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي مثل المرأة خافت من الحيض فأفاضت قبل أن ترمي